بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، حمد الشاكرين، وأفضل الصلاة وأكمل التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم إنا نسألك الهداية مع العناية من البداية إلى النهاية، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وبعد، فيقول العلامة الشيخ علاء الدين ابن عابدين عليه رحمات الله ورضوانه آمين في كتابه الهدية العلائية: صلاة المسافر أقل سفر تتغير به الأحكام من لزوم قصر الصلاة وإباحة الفطر وامتداد مدة مسح الخف 3 أيام وسقوط وجوب الجمعة والعيدين والأضحية وحرمة الخروج على الحرة وغير ذلك، مسيرة 3 أيام أو لياليها. نعم، طبعا يعني إما أن يسير في 3 أيام أو في الليالي، لأنه المقصود يعني السير تقريبا 24 ساعة، بل يعني أقل من ذلك، لأنه مجموعا 3 ما بيطلع 24 ساعة سيرا. فلذلك هو مخير إذا كان يريد السير فعلا، يعني أن يكون السير في الليل أو النهار. والمقصود هو المسافة، نعم، وليس الوقت. هناك قول أن المقصود هو الوقت، وقول أن المقصود هو المسافة، نعم، والذي يعتمد هو المسافة، سواء قطعها في وقت يسير أم في وقت كثير. من أقصر أيام السنة في البلاد المعتدلة بسير وسط مع الاستراحات المعهودة قريبا من 22 ساعة ونصف ساعة، يعني مجموع 3 أيام أو 3 ليالي، هذا المقصود، مع يعني إسقاط الاستراحات، نعم، من نهار قصير أو من ليل قصير، نعم، بيكون مجموع، نعم، يقول هون حددت 22 ساعة ونصف ساعة، البعض يذكر أكثر من ذلك، البعض يذكر أقل من ذلك، يعني قريبا من 21 ساعة. أديش بتساوي بالنسبة للمسافات؟ هنا يقدرونها كما قلنا بالمسافات وبالفراسخ، وهذا دليل على أنهم اعتمدوا المسافة وليس الزمان، أنهم قدروها بالفراسخ، فقالوا يعني 18 فرسخة، وقالوا 16 فرسخة، وقالوا 15 فرسخة، يعني فأقل ما فيها 15 فرسخ تساوي 82 كيلومتر، وأكثر ما فيها تساوي قريبا من 100 كيلومتر، يعني 98 وزيادة. 16 تساوي تقريبا 88 كيلو. مو تقريبا، هيك قالوا الفرصة 3 أيام. والسير الوسط سير الإبل ومشي الأقدام في البر وفي الجبل بما يناسبه، يعني لأنه يكون صعودا وهبوطا ومضيقا ووعرا، فيكون مشي الإبل والأقدام فيه دون سيرهما في السهل. إيه، لو فعلا مشى 3 أيام في جبل فيكتفى ربما بأقل من هذه المسافة. والأحكام التي ذكرها لا تتقيد بالمشقة وإنما ترتبط بالسفر، لأن السفر وصف منضبط، وأما المشقة فهي وصف غير منضبط. هذا شيء. والشيء الثاني، حقيقة المشقة غالبا لا يخلو عنها السفر، فجعل يعني جعل الغالب أو عدي الغالب، يعني حكم الغالب إلى الكل. وفي البحر اعتدال الريح لا سير البقر يعني هذا مو طبعا على البحر. وفي البحر اعتدال الريح، بعدين رجع، لا سير البقر بجر العجلة ونحوه، ولا سير الرهوان والبوستة أو الكروسة والبابور، ولا سرعة الريح وقطعها مسافة يومين بيوم، ولا بطء سيره. المراد السير الوسط، يعني لو سار السير الوسط كم يقطع من المسافة؟ نسأل هذا السؤال من أجل أن نقدرها بالمسافات. فيقصر الفرض الرباعية ويصليه ركعتين وجوبا. فيقصر الفرض الرباعية ويصليه ركعتين وجوبا من نوى السفر ولو كان عاصيا بسفره إذا جاوز بيوت مقامه. يعني إن مصرا فإن يعني فمصرا، قرية فقرية. المقصود هنا أن يجاوز موضع سكن البنيان، المكان الذي يسكن فيه، سواء كان مدينة أم قرية. يعني مثلا صلاة الجمعة تتقيد أن يكون مصر، لكن أحكام السفر ما تتقيد. وجاوز أيضا ما اتصل به من فنائه أو ربضه، وهو ما حول المدينة من بيوت ومساكن. نعم، الفناء ما هو؟ هنا سيأتي تعرفه بعد قليل، مكان معد لمصالح البلدة كركض الدواب ودفن الموتى وإلقاء التراب. هذا إذا كان متصلا بالمصر فله حكم من مصر، فيشترط تجاوزه. أما لو كان مفصلا عن المصر فلا يشترط تجاوزه. وإن انفصل الفناء بمزرعة نعم أو قدره 400 خطوة فلا يشترط مجاوزته، بخلاف الجمعة كما يأتي، فإنها تصح إقامتها في الفناء ولو منفصلا بمزارع، لأن مبناها على سماع النداء. وكذا لو اتصلت القرية بالفناء لا بالربض لا يشترط مجاوزتها. القرية اتصلت بالفناء، يعني في عندي مدينة مصر، بعد مصر في فاصل، هذا الفاصل معد للمصالح لمصالح البلدة، هو عبارة عن مكان لا بناء فيه لكن هو تابع للبلدة لمصالح البلدة، فهل يشترط مجاوزة القرية التي بعده؟ لا يشترط. نعم. أما إذا اتصلت بالربط، شو الربط؟ عبارة عن مساكن، نعم كما ذكر، بيوت ومساكن بتكون في أطراف البلدة، فهذه البيوت وصلت المدينة بالقرية، فحينئذ يشترط مجاوزة تلك القرية. لا يشترط مجاوزتها، بل مجاوزة الفناء من جانب خروجه. نعم. وإن لم يجاوز من الجانب الآخر. يعني أحيانا بيكون الفناء من جانب مثلا ممتدا، من جانب آخر يعني مسافة قصيرة. فيشترط المجاوزة من جانب خروجه. والفناء هو المكان المعد لمصالح البلد كركض الدواب ودفن الموتى وإلقاء التراب. ربما يعني سياسة الدواب مراد ركض الدواب معنى سياستها مثلا، أو يعني معنى السباق يكون أخذين معنى يعني هو ركض الدواب يكون في السباق فأخذ اللازم. ولا يزال يقصر حتى يدخل موضع مقامه الذي فارق بيوته، أو ينوي إقامة نصف شهر بموضع واحد غير وطنه. لا يزال يقصر حتى يدخل موضع، يعني مسافر انطلق أخذ أحكام السفر، فما دام متجه إلى وجهته يقصر، لكن لو رجع من الطريق شو الحكم؟ نقول الرجع بعد ما بلغ مسافة السفر اللي هي مسيرة 3 أيام بيبقى عم يقصر حتى يصل إلى بلده. وأما إن كان لم يجاوز يعني مشى قليلا، مشي لفرض 50 كيلومتر ورجع ما جاوز مسافة السفر، فهل يقصر حتى يعود إلى وطنه أم بمجرد رجوعه لا يقصر؟ بمجرد أنه رجع نعم أو قطع سفره يتوقف حكم السفر. يعني قطع سفره انخلط أنا ما عاد بدي سافر، هني السفر صار ما في سفر فعلا لأنه ما جاوز، وما في سفر في النية لأنه بنيته قطع السفر. بمجرد أنه عزم على الرجوع تتوقف أحكام السفر. أو ينوي إقامة نصف شهر بموضع واحد غير وطنه. إذا نوى الإقامة في أي بلدة 15 يوما، هذا مراد نصف شهر، صالح وطن صالح للإقامة، مكان صالح للإقامة من مصر أو قرية أو صحراء دار الإسلام لأهل الخيام، لأهل البادية انتقلوا من مكان لمكان في مسافة سفر بيناتهم، فهن بالطريق يقصروا. لكن إذا نعم نصبوا خيامهم في مكان من صحراء بلاد الإسلام ونووا الإقامة صاروا مقيمين، بشرط أن الإقامة 15 يوم فما فوق. وبيوت الشعر من الأعراب ونحوهم إذا كان عندهم من الماء والمرعى ما يكفيهم مدتها، أما إذا لم يكن فنية الإقامة يعني عبث. النية هو أنه أنا أقول والله نويت الإقامة فعلا، هل أستطيع الإقامة أنا هنا أم لا أستطيع؟ فيقصر إن نوى الإقامة أقل من نصف شهر ولو بساعة. أو نوى نصف شهر لكن في غير محل صالح للإقامة، شو بعدين؟ كبحر في سفينة، ولا كسفينة في بحرين، شو عندنا؟ كبحر في سفينة، يعني البحر بالسفينة، يعني المكان بحر في سفينة يعني وهو يعني هيك بدك تأوله، يعني أنت بتعلق في سفينتين وين بتعلقها؟ يعني بي ما في هون وهو كبحر، يعني كائنا في سفينة، هو إن نوى الإقامة كائنا في سفينة، يعني حال من فاعل نوى، نوى نصف شهرين نعم في غير محل صالح للإقامة كبحر، يعني كائنا في سفينة، أو يكون هو يعني انقلب عليه التعبير، يعني له كان يعني يريد أن يقول كسفينة في بحر، يعني إعمال الكلام أولى من إهماله، لا في مشكلة. كان نعم يسموا أهل اليمن بيسموا دفتر الفوائد، يعني مجموع الفوائد التي يحصلها الإنسان في طلب العلم ويدونها ويجمعها يسموه سفينة. بعدين بيجمعه بيطبعه، يعني بيلك مجموع فلان مجموع فلان أو سفينة فلان. فبعضهم بلغت سفينته 11 مجلدا. فبعضهم بعض أحبابه قال فيها: وكل سفينة في البحر تجري، سوى هذه فإن البحر فيها. هو كبحر في سفينة. نعم. ولو مع أهله، ولو أهله معه، يعني لا تصح نية الإقامة في السفينة. ولو مدة عمره، يعني لو كان يقضي حياته كلها في البحر يبقى مسافر. معنى ذلك أنه يعني شروط نية الإقامة يعني من تكون مدة كافية اللي هي 15 يوم فما فوق، يكون المكان صالح. إذا اختل أحد الشرطين فهو مسافر ولو بقي سنين طوالا. شو يساوي؟ يقصر الصلاة ويصلي مثل ما بيعلموا الفقهاء الله يرضى عنه، ولا يتحرج من هذا. المعقولة طيب طالب هو مثلا مقيم في يعني في دمشق عم يدرس وعايش من حمص أو من حلب، بيجي السبت بيروح الخميس، فبتم طول عمره 4 سنين عم يدرس كلية أو 5 سنين، بيقصر إيه بيقصر. شو يعني هذا الحكم الفقهي؟ هاي بقول لك أخ واحد إذا كان مثلا نعم دائما هو مقيم في السفينة دائما بيقصر، ولو بقي عمره. لكن إذا هو يعني بده نعم ما بده يقصر، يروح يصلي بالجامعة خلاص، يقتدي بالإمام أو يقتدي بمقيم، صارت قصة ثانية. لكن يعني إنه ما في تشكيك بالأحكام يعني. النبي عليه الصلاة والسلام لما جاء إليه نعم يشكو رجل، يشكو إنه وجد امرأة رجلا مع امرأته، قال له النبي عليه الصلاة والسلام جيب الشهود، قال له جيب الشهود أو يعني الحد في ظهره، ثمان وجلدة في ظهره. ليه يا رسول الله؟ واحد نعم يرى رجلا فوق امرأته ويذهب يطلب الشهود، هذا يفكر يعني بيحسبها عقليا يعني. والنبي عليه الصلاة والسلام لا يزيد على قوله ذلك. اليوم أغزى شو أنه تجيب شهود أو يقام عليك الحد. هذا الحكم ما عندي غيره، أنا أبلغ عن الله عز وجل، ما أراك ما أراك إلا حرمت علي. يا رسول الله إن لي أولادا إن ضمنتهم إليه ضاعوا وإن ضمنتهم إليه جاعوا، ما أراك إلا حرمت علي. حتى نزل الفرج من الله عز وجل في المسألتين، لكن النبي عليه الصلاة والسلام يبلغ ما أنزل إليه. إذا كان هذا الحكم الذي أنزل إليه وجاء نسخ من الله عز وجل، بسم الله، أو تخصيص أو استثناء، يبلغ صلى الله عليه وسلم. أو جزيرة ليس لها أهل يسكنونها، هذا من أمثلة المكان الذي لا يصلح لنية الإقامة. جزيرة ما فيها أحد، يعني رماه البحر في جزيرة فقال بدي عدي هنا 15-20 يوم مثلا، هذا لا يصح أن ينوي الإقامة، لأنه بأي لحظة ممكن يعني ربع عم يجعل له فرج ويجوا ناس يأخذوه. أو نوى في صالح لها لكن في موضعين، ك ما بصحني في الإقامة هنا بيبقى مسافر. مكان صالح للإقامة والمدة 15 يوم ولكن بين بلدتين يتنقل. يعني جاي مثلا لبنان 20 يوم يقعد 10 أيام في بيروت 10 أيام في البقاع، ما في بيناتهم مسافة سفر. فنية الإقامة قديش 20 يوم، لكن في موضعين. يعني هو ما انتهى مثلا أمسى عليه المساء بينام، هذا يعد مسافرا ولا يعد مقيما ولو كانت الإقامة 20 يوم أو أكثر. ولو هون صيدا مثلا قريب، أو هون شو في بلدة قريبة مثلا، هون بس منفصل يعني حتى صح التمثيل مثلا، أي بلدة مثلا قريبة من هون، بيروت منفصلة عن هون، مثلا بين بيروت هون في انفصال منفصل، نعم هون بشمون متصلة، نعم يعني لو كان بيناتهم مثلا 5 كيلومتر خلاص نوع الإقامة في بيروت وفي عرون اللي بتضيع مثلا حتى تقول والله منفصلة تماما. هذه في حكم بلدتين. كمصرين أو قريتين أو مصرين، شو عندك المصطلح؟ أو مصرين أو قريتين ليست، هلأ مصطلح مصري وقرية ليست طبعا له بحيث تجيب الجمعة لا، أو قريتين أو مصرين وقريتين وقريتين مو أو نعم. ما هي اي نعم او مصر في فاصلة عندك بين مصر وقرية حاطين فراغ يعني حاطين فاصلة توهم الفاصلة المستدنة مصر بعدين حاطين وقريتين فهي الفاصلة توهم انه يعني مثالين هذول مصر وقرية ليست تبعا له بحيث تجب الجمعة على ساكنها بسماع النداء. يعني يقول انه اذا كان القرية قريبة جدا عن مصر بحيث انه لو اذن نعم يسمع النداء، طبعا كانوا يؤذنون بدون الاذاعات المكبرات. نعم فاذا يقول او مصر وقرية ليست تبعا له بحيث تجب الجمعة على ساكنها بسماع النداء للاتحاد حكما، أو لم تكن تابعة إنه إلا أنه لم يعين المبيت بأحدهما كمكة ومنى. هو ما عين المبيت بأحدهما كمكة ومنى، يعني مكة ومنى مثال على ما لا يصلح. العبارة فيها شوية تداخل يعني. المقصود أنه إذا كان كل من الموضعين مستقلا عن الآخر تمام ونوى الإقامة فيهما 15 يوما فما فوق لكن ما عين المبيت بإحداهما، فما الحكم؟ يعد مسافرا أم مقيما؟ مسافر. لكن لو أنا مثلا جيت لبيروت حجزت بالفندق 20 يوم وخلال الفترة بطلع على ضواحيها. شو يعني ضواحيها؟ يعني القرى المنفصلة عنا مثلا أو المدينة البعيدة عنا مثلا أقل من مسافة السفر تمام، فأخرج إليها في النهار لكن أكيد النوم برجع وبيت في الفندق اللي أنا حاجز فيه. فهل تصح نية الإقامة؟ نعم تصح. يعني لا يشترط أن يكون كل من الموضعين مدينة، ممكن يكونوا مدينتين متقاربتين، ممكن يكونوا قريتين، ممكن مدينة مصر وقرية ليست تبعا له. أما لو كان مصرا يعني وقرية متصلة به، قرية متصلة به فهذا في حكم مكان واحد. الآن يأتي بالمثال مكة ومنى. نعم. قال فلو دخل الحاج مكة أيام العشر لم تصح نية الإقامة، نيته الإقامة، لأنه يخرج إلى منى وعرفة، فصار كنية الإقامة في غير موضعها. يعني مكة منفصلة عن منى، ومنى ومكة أيضا منفصلة عن عرفة. الآن لو فرضنا انتصلت الأبنية إلى منى، لو فرضنا تبقى عرفات بعيدة منفصلة، فجاء بعد ما دخل العشر، يعني دخل شهر ذي الحجة وصل إلى مكة، نوى الإقامة 20 يوم، قالوا نحن إقامتنا مكة بعد 20 أو 22 يوم نطلع على المدينة، فنوى الإقامة هذه المدة، هل تصح نية الإقامة؟ لا تصح. شو السبب؟ لأنه في عندهم خروج ليلة بدأ بيتوا بعرفة. وفي ليالي يبيتون ليلة يبيتونها بمزدلفة، في ليلة يبيتون ليالي يبيتونها بمنى. إن هو ال ال المعول على المبيت. هو المعول على المبيت. يعني المبيت اسمه النوم، المبيت. نعم. وليس النوم. يعني هلا هنا حيطلعوا لعرفات ويبيتوا بمزدلفة. لكن بيتوتة مزدلفة نعم ليست، يعني ليس من شرط أن تكون نوما، ممكن ينام ممكن ما ينام. فصار كنية الإقامة في غير موضعها، وبعد عوده من منى إلى مكة تصح نية الإقامة إذا نوى المبيت بمكة نصف شهر فأكثر. كمان تصح نية الإقامة قبله، قبل ذلك، يعني قبل عرفات، إذا كان وصل إلى مكة قبل، يعني وصل مثلا 20 ذي الحجة فرضنا ذي القعدة، وصل في 20 من ذي القعدة، فعنده 10 أيام وعشرة أو 9 أو 8 و18 يوم، هذه كلها ثابتها في مكة، تصح نية الإقامة. فربما بعض الكتب أطلقوا أنه لا تصح نية الإقامة للحاج في مكة، ربما أطلقوها، وهي مقيدة بإيش؟ أنه يكون دخل يعني دخل يعني قبل الحج بمدة أقل من 15. فمثلهم بأنه دخل مثلا أيام العشر، لو دخل قبل أيام العشر مثلا بيومين نفس الشيء. إذا كان هذا اللي وصل به للقاعدة مثلا نوى الإقامة وصحت الإقامة، بعدين لما بيطلع منا كذا ظل مقيم طبعا، لأنه ما خرج مسافة السفر. بمجرد أنا سافرت قطعت عن بلدي مسافة السفر، نويت الإقامة 15 يوم، صرت مقيم، تمام، صرت مقيمة، ببقى مقيم أنا لحتى شو ترجع سافر سفر شرعي، تمام، حتى سافر سفر شرعي. أما لو خرجت عن هذا الموطن مثلا 10 كيلومتر ثلاثة مقيم. ولا يضر خروجه أثناء ذلك إذا عرض له، يعني خروج من موضع صح فيه إقامته، إذا خرج يبقى على الإتمام. هذا نفس السؤال، لأنه لا يشترط له التوالي. يعني هل يشترط أنه يبيت 15 يوم أنه يبقى مثلا 15 يوم مثلا في هذا المكان نفسه؟ لا يشترط. إذا لم يكن من عزمه الخروج، يعني هو الأول إقامة 15 يوم في هذا الموطن، بعدين خلال 15 يوم عرض له أمر، هو نحن حكمنا بأنه مقيم، عرض له أمر لم يكن في نيته، تمام؟ فخرج عنه عن هذا المكان ثم عاد. لا يضر، تبقى الإقامة شغالة. أو لم يكن مستقلا برأيه، هذا المستقل برأيه تابع، غير الغير مستقل برأيه تابع ل مثلا لامرأة تابعة لزوجها، عبد تابع لسيده، جندي تابع لقائده. نعم، فنيته غير معتبرة. أو دخل بلدة ولم ينوها، يعني لم ينوي الإقامة، بل ترقب السفر غدا أو بعده ولو بقي سنين. أيضا هذه المواطن، يعني كل هذه المسائل يجمعها شيء واحد. شو شو يجمعها؟ المسائل لا تصح النية، يعني نقول احنا تبقى أحكام السفر مستمرة. لأنه نقول كيف نوى الإقامة وهو يترقب السفر، يعني يكون التعبير مدقق كثير. لذلك أقول أنه فيها شوية تداخل العبارات، يعني لو قسمت يعني تقسيما آخر بيكون ربما أوضح. لكن هي المسائل اللي ذكرها هون بيجمعها شيء واحد، شو هو؟ أنه لا تصح، يعني لا تبقى أحكام الإقامة، بيبقى مسافر، تبقى أحكام السفر قائمة يعني متواصلة، بيبقى عم يقصر الصلاة ولو بقي سنين، عم يطالع معاملة مثلا أو ينتظر غريما، واليوم بيجي اليوم بيعطيني بكرة بيعطيني، ولو بقي مدة طويلة غير محددة. عند الشافعية بيحددوا ب 18 يوم. ويشترط لصحة نية السفر ثلاثة شروط: الاستقلال بالحكم، والبلوغ، وعدم نقصان مدة السفر عن ثلاثة أيام أو لياليها كما مر. يعني من كان دون البلوغ لا تعتبر نيته، وكذلك من لم يكن مستقلا بالحكم، فلا يقصر من لم يجاوز عمران مقامه مع الفناء والربض اللي ذكر، يعني لأنه في حكم الإقامة ما دام داخله. أو جاوز وكان صبيا أو تابعا ما لم ينوي متبوعه السفر، هو طالع مثلا مع والده مثلا أو مع هي مع زوجها، فأول ما طلعوا هو لسه ما نوى السفر، متردد، هي نوت السفر وتجاوز المصر، فهو أكيد ما حيقصر. ليش؟ لأنه لسه ما نوى السفر، متردد، وإن تجاوز مصره وهي نوت عزمت على السفر، هل تقصر أم لا تقصر؟ ليش؟ لأن نيتها غير معتبرة. كالمرأة مع زوجها وكان قد وفاها معجلها، معجل المهر يعني، والعبد مع مولاه، والعسكري مع آمره، أو ناويا دون الثلاثة أيضا لا يقصر. من بيروت لطرابلس في مسافة سفر؟ ما يوجد. يعني شفت هكا بعض الأفاضل بيروحوا مثلا، بيطلعوا مثلا من بيروت لطرابلس يقصر وعم يجمع، ما بعرف ربما يكون في مذهب آخر، أنا قلد مذهب آخر يعني، يكون عم يجمع، فأظن أنه يعني قلد، ربما يكون في يعني مثلا بعض الأقوال غير الأحناف والشافعية المسافة أقل، ما بعرف. في ايه؟ اكيد في ايه. من هون لطرابلس في. لكن في ايه، لكن في شغله هون انه يا ترى هل موصوله بطرابلس ولا موصوله ببيروت؟ يعني هلا نحن اذا اخذنا المسافه من هون لطرابلس اكيد في مسافه سفر، يعني في من هون تقريبا حوالي 100 كيلو، 95 او 100. ولكن من هون لبيروت يا ترى السكن مفصول ولا موصول؟ هلا بشامون متصلة ببيروت، ما متصلة؟ بشامون بيروت؟ ايه بشامون. هلا نحن إذا ناخذ كمان شفنا الضاحية موصولة فيهم، والضاحية موصولة ببيروت. هي مو موصولة؟ بلى، ضاحية بيروت موصولة ببيروت. الضاحية موصولة سموه شو يعني، موصولة بعدين بالشويفات سموه الحدث وما بعد، كله موصول ببعضه. هلا إذا كان أنا طلعت من هون، إذا استلمنا طريق المطار، نعم طريق المطار، المطار نفسه مو الطريق الأوزاعي البحري، طريق المطار، وتوجهت على بيروت، بمجرد لو وصلت المفرق، أنا مفرق عرمون، انفصل انقطع السكن. ولكن أنا بدي أروح لطرابلس، فأنا بدي أرجع أدخل على بيروت مرة ثانية، فأنا بدي أحسب من هون ولا بدي أحسب من نهاية يعني لما بنقطع السكن الأبنية. هاي المسألة يعني هو الأصل هيك المسألة، إنه إذا كان موصول السكن، إنه أنا دخلت هاي البلدة مثلا، فرضنا مثلا هو المفترض يعني فرضنا هاي هون، انا هون مثلا، وهون البلد اللي مسافر لها في مسافه سفر، تمام. لكن هاي نعم البلد انا طلعت من هون، تمام، وعدت الى هنا الطرف الثاني للبلده، تمام، فانا عمليا رجعت لبلدي. فلما طلعت منه انا ما بحسب من اول ما طلعت، بدي احسب من ما طلعت، تمام. هلا هاي المساله اللي هي فيها يعني فيها شك، يعني هلا بالنسبه لقضيه مثلا بشامون متصله مع بيروت، اما بين عرمون وبشامون في وادي، هلا الابنيه تتقارب، يعمروا من هون بنايه من هون بنايه، تبقي يعني مسافه يعني بين الابنيه منفصله، ما في طريق بيناتهم، نعم، لكن المسافه ما عادت طويله، 15 20 متر يعني ترى هل هذا يعد فاصل ولا ما يعد فاصل؟ لانه السكن بالنسبه لبيروت بيبقى يعني مثلا متواصل، الابنيه متواصله حتى يوصلوا لل منطقة يعني اسمه ممكن نهر الكلب أو غيرك، يعني في هناك جبل بينقطع السكن تماما، وادي وجبل وبعدين وادي بينقطع السكن، هناك بينقطع فعلا يعني، وقبل ذلك متواصل. شيخنا بالنسبة لعرمون لطرابلس يصح القصر إذا ثبت أنه في فصل بين عرمون وبيروت وبشامون، هي وبيروت يعني تمام يعني، ومن حيث الظاهر هذا الفاصل الموجود يعني. بعض الشافعية ذاكرين انه اذا كان يعني مسافة اقل من ذلك يعني انه مسافة قصيرة جدا ولو فاصل يعني بسيط، لكن بعض الشافعية ذكر هذا. نعم تنصحون اذا طلعنا من هنا الصبت بمعرفة؟ انا ما شو بدي انصح، هي ما قضية نصيحة، قضية مسألة يعني تحقيق في المسألة، بحث في المسألة، ما عم أفتي فيها أنا، بس أنا يعني قاعد أذكرها مشان للبحث، يعني مسألة يعني متكررة. فيها لا يعني عدد من الفقهاء بيقولوا إنه كل بلد يعني إلا مثلا أحكام إدارية مستقلة، فخلاص لو امتدت البلدان العبرة كل بلد لحالة بحدودها. لكن هذا هم يعني مين هذول؟ هم احناف ولا شافعيه ولا مالكيه ولا اجتهاد حديث؟ وين؟ في ما أعرف شركة الكهرباء في طريق بس من الشامون ورا. أنا ما بحكي على طريق. على المنيان. طريق هلا هاي طريق هلا هون إحنا متصلين كمان بالشام إحنا. نحن موصولين بدمشق لأنه في طريق. هيك بنقول. فالعمال صار إنه اللي ساكنون في جهة مسافة على طريق يعني بنيان. في طريق بس البنيان شو متصل ولا منفصل؟ منفصل. ممكن واحد ماشي مثلا او في طريق سياره طريق وعر بالوادي لكن من هذيك الجهه بعيد السكن متباعد بيبقى واحد يعني هيك في عنده تردد في هاي المساله يقول اصلا انه الواحد يحصل من بيروت لا مو من بيروت تحصل انت من وقت انقطاع البنيان فإذا كان البنيان ينقطع مثلا من هالبلدة مثلا عن بيروت بتحسب من نهاية يعني إذا كانت منقطعة بيروت بتحسب من عند مثلث صلدة تمام المفرق تحت مفرق عربون هون مثلث هون بيقطع السكن وتوجهت أنت بطريق المطار من هون بدك تحسب ومن هون لطرابلس مثلا في مسافة صفر فإذا راح لطرابلس نفسه إذا متجاوز لبعدها مثلا مثل الأحباب اللي ساكنين هيك إيه مثلاً هذه منفصلة كمان بدك تحسب لهذيك الإرمة يعني وتعتبر نية الإقامة والسفر من الأصل دون التبع إن علم التبع نية المتبوع ويشترط لنية الإتمام يعني لنية الإقامة بعد تحقق مدة السفر 6 شروط النية والمدة وأقل عن نصف شهر واستقلال الرأي وترك السير لمن كان في مفازة ونوى الإقامة فيما سيدخله من مصر أو قرية يبدو يترك السير ما يبقى ماشي يقول أنا يلا أنا نويت الإقامة بهالبلد بس لساته ماشي بده يكمل بيكمل بعدين بيرجع هلا حالي الإقامة بهالبلد أنا بس لسه بدي أرجع لها يعني ما ترك السير وترك السير لمن كان في مفازة ونوى الإقامة فيما سيدخله من مصر أو قرية واتحاد الموضع كما قلنا لابد أن يعين المبيت بأحد المكانين إذا كان شغله مثلا بمكانين يعين المبيت بأحد مكانين حتى تصح نية الإقامة وصلاحيته للإقامة لأن الصحراء المفازة لا تصح فيها نية الإقامة إلا ما استثنى بالنسبة للبدو أهل الخيام طبعا بتكون صحراء بلاد الإسلام يعني وليست صحراء يعني بلاد الحرب مثلا تمام بالنسبة لأهل البادية بالنسبة لهم ولا بالنسبة لأنه واحد يسافر لهم لهن بيسافروا هن بيتنقلوا من بلد لبلد فبالطريق إذا انتقلوا مثلا رسلناها انتقلوا من فرضنا من درعا لحلب مثلا أو من حسكة إلى حمص فرضنا فهن عم ينتقلوا هن ما عم لا كانوا ساكنين بقلب الحسكة ولا عايز يسكنوا بقلب حمص كانوا في أهل البادية مثلا أو في يعني خارج المدن بيسكنوا يبحثوا عن الكلأ والمرعى نعم فانتقلوا من مكان لمكان هذا المراد فلا بد انه يعني تتحقق الشروط في حقها في الطريق يقصروا مدة الطريق او مسافة الطريق يقصروا لكن اذا وصلوا الى المكان الذي يريدون ان ينصبوا فيه الخيام شو صار الحكم فممكن إذا تحققت بقية الشروط قال فلو أتم مسافر هو مسافر مع ذلك أتم الرباعية انقعد القاعدة الأولى وقرأ في الأوليين فقد تم فرضه. الخلاصة طبعا الحكم هذا نعم إذا قعد القعدة الأولى هو يصلي مثل صلاة العادية يعني، فأتم الرباعية وهو مسافر، إذا قعد القعدة الأولى صح فرضه، وإن لم يقعد القعدة الأولى ما صح فرضه، يعني ما صح فرضا. لكن صحته بتكون شو مع الكراهة. إذن إن قعد القاعدة الأولى وقرأ في الأوليين فقد تم فرضه، لأن القراءة ركن في الأوليين. ولو كان نواها أربعا، ولو كان نواها أربعا ولكنه أساء لو عامدا. نعم. وما زاد نفل فمصلي الفجر أربعا، في إساءة في هذا يعني. وإن لم يقعد بطل فرضه بطلانا موقوفا، موقوف على إيش؟ على عدم نية الإقامة قبل أن يعني ينتهي من الركعة الثالثة، قبل تقييد الثالثة بسجدة. هلا بتشي. وصار الكل نفلا لترك القاعدة المفروضة إلا إذا نوى الإقامة قبل أن يقيد الثالثة بسجدة. هذا هي هي هي، فهو موقوف على هذا. إذا نوى الإقامة قبل تقييد الثالثة بسجدة عادت الصلاة إلى أي شيء؟ إلى الصحة. وإلا ما نوى الإقامة سجد ورفع من السجدة ولا يزال يعني على سفره، ما غيرني، تقرر الفساد، فساد فرضه. فإذا نواها حينئذ صحت نيته وتحول فرضه إلى الأربع. وأما إذا نوى الإقامة بعد أن قيد الثالثة بسجدة فإن كان قعد القعدة الأولى فقد تم فرضه بالركعتين. هو عم يفرض المسألة وإن لم يقعد، بس رجع جابها للتأكيد يعني أعاد المسألة الأولى. فإن كان قعد القعدة الأولى فقد تم فرضه بالركعتين فلا يتحول، ويضيف إليها أخرى ولو أفسدها لا شيء عليه، وإن لم يقعد بطل فرضه ويضم إليها أخرى لتصير الأربع نافلة. شو صورة المسألة هون؟ لم يقعد. إيه شو أصل المسألة هون؟ صلى الثنائية أربعة كم؟ يعني قام من الثانية إلى ثالثة. شو نقول؟ نعم. وما قعد القعود الأول، قام مباشرة من سجود الثانية إلى قيام الثالثة، فسدت الصلاة فسادا موقوفا. نعم. على أي شيء؟ على عدم نية الإقامة. فإذا لم ينوي الإقامة وسجد للثالثة ورفع منها، شو صار الحكم؟ تحقق الفساد ويضم إلى أخرى لتصير الأربع نافلة. ولو نوى الإقامة في سجدة الثالثة سجد لكن ما رفع، تبقى هاي الخلاف بين أبي يوسف ومحمد، يعني هو انقلب فرضه أربعا لسه ما رفع، يعني اختار قول محمد لأنه أوسع. يعني محمد رحمه الله ينتظره حتى يرفع، ولسه معك يعني فرصة لنية الإقامة حتى ترفع من السجود، وما أبو يوسف يقول بمجرد السجود. سواء قعد القعدة الأولى أو لا، هو باعتبار لما نوى الإقامة يخاف حول فرضه لشو؟ لأربعة. هو كان مقاعد القاعدة الأولى، إيش الحال؟ هو صار مثل المقيم من الأساس، والمقيم إذا ترك القاعدة الأولى عليه السجود سهو إذا كان ناسيا. وإن اقتدى مسافر بمقيم في الوقت صحة، وأتمها أربعا وبعده لا. مسافر عن اقتدي بمقيم. خلينا نقول مقيم بمسافر. المسافر شو بيساوي؟ يخصر. والمقيم المقتدي يتم بعده. لا في مشكلة. طيب لو اثنين فاتوا صلاة صلاة الظهر. واحد مقيم واحد مسافر. نعم. بعد العصر بدون يقضوا نفس الصلاة فاتت. يجوز يصلي جماعة؟ يصلي مين إمام؟ مسافر بيصلي إمام ويقتدي المقيم. بعد ما يخلص المسافر بيقوم بيكمل المقيم. القضاء مثل الأداء يعني. لكن هاي المسألة عكسها. هو إنه كان الإمام هو المقيم. إذا كان ضمن الوقت تجوز. لكن إذا كان خارج الوقت لا يصح. لا يصح. أنه فائدة السفر تقضى قديش؟ ركعتين. بخروج الوقت تقرر في ذمته ركعتين. فلو اقتدى بمقيم مقيم فاتته نفس الصلاة، لكن هو مقيم يصلي أربعة ومسافر يصلي ركعتين، ما بيجوز يقتدي المسافر المقيم إلا أنت صلي إمام أو يصلوا كل واحد لحاله. وإن اقتدى مسافر بمقيم في الوقت صح وأتمها أربعة وبعده لا. وإن اقتدى المقيم بالمسافر في الوقت وبعده يعني في الوقت أو بعده صح. قال فإذا قام المقيم بعد سلام الإمام المسافر إلى الإتمام لا يقرأ، لأنه هو شو يعد؟ شو يعد؟ يعد لاحق مثل اللاحق، يعني كأن الإمام موجود لا يقرأ ولا يسجد للسهو لو وجب عليه في إتمام صلاته. وأما لو قام قبله فلو الإمام الإقامة، يعني هون الإمام شو؟ مسافر والمقتدي مقيم. قبل أن يسلم الإمام قام المقتدي اللي هو مقيم، فنوى الإمام الإقامة. أنا بعرفه مسافر، نعم، ما لقيته غير شو قام إلى ثالثة، نعم، قبل أن يقيد المأموم ركعته بسجدة شو بساوي؟ إذا أنا كنت المقيم قال رفض ما أتى بي وتابعه، فقمت أنا قبل ما يقوم، هو بعد ذلك قام أتابعه مثل حال ما قمت وأبقى معه، وإن لم يفعل فسد. وإن نوى الإمام الإقامة بعده لا يتابعه. بعد شو يعني؟ بعد السلام. فبعد ما قيد الثالث بالسجدة نعم، هذا يتبادر أول شيء أنه بعد ما قيد بالتعليق حتى أنه بعد السلام. نعم. وإن نوى الإمام الإقامة بعده لا يتابعه. هي المسألة الأولى شو؟ مقيدة. شو أصل المسألة؟ نوى الإمام الإقامة. نعم. قام نعم قام قبله. قبله. فنوى الإمام الإقامة. تمام. قبل أن يقيد المأموم ركعته بسجدة. بعدين وإن نوى الإمام الإقامة بعده بعد شو؟ شو دخل السلام؟ مو مذكور أصلا السلام، يعني نوى بعدما قيد بسجدة مو بعد السلام، مو قيد قبل السلام ولا بعد السلام، لأنه إذا نوى بعد السلام انتهت صلاته. ولو تابعه فسدت. إنه إذا كان سلم الإمام، إذا كان قد سلم بعد ما سلم قال لهم والله شوفوا يعني نوى الإقامة وقام إلى ثالثة، خلاص هو نيته غير معتبرة، فما بيجوز أنا تابعه، خلاص انتهت صلاة وهو أكيد يعني. بس هو المثل هنا عم يشرحها أنه يعني وإن نوى الإمام والإقامة بعده لا يتابعه، عم يقابل بشو؟ بقوله قبل أن يقيد المأموم ركعته بسجدة رفض ما أتى به وتابعه، وإن لم يفعل فسده. وإن نوى الإمام والإقامة بعده لا يتابعه، ولو تابعه فسده. بعد وسجد بعد أن يقيد المأموم فقط. إذا كان مو هيك شو فائدة القيد؟ ما له فائدة هذا القيد. قبل أن يقيد المأموم ركعته بسجدة رفض ما أتى به وتابعه. وندب للإمام أن يقول أتموا صلاتكم فإني مسافر لدفع توهم أنه سهى، وينبغي أن يقول لهم ذلك قبل شروعه في الصلاة. أم لأنه الذين لا يعلمون ربما يكثرون التسبيح، ربما يصير شيء يعني من التشويش، فإذا قالها قبل الصلاة استفع هذا الوهم عنه. طبعا إذا كانوا لا يعلمون أنه مسافر، أما كلهم طلاب علم بيعرفوا أنه هذا مسافر وحيقصر، يعني بيكون الأمر أيسر، ممكن بيأجلها بعد الصلاة، واحد يقولها مشان يطبق السنة. ولو قالها قبل وبعد كما يحصل، لأنه ممكن يقولها قبل وبعدين يجوا ناس يقتدوا ما سمعوا. ويشترط العلم بحال الإمام من إقامة أو سفر قبل الفراغ أو بعده. ينبغي أن أعلم الإمام مسافر ولا مقيم، إذا كان الموضع موضع إقامة طبعا نعم، بدي أعرف ليش سلم أو بعده، أو قبل الفراغ أو بعده. سلم ما بدي أعرف ليش سلم، ويشترط العلم بحال الإمام من إقامة أو سفر قبل الفراغ أو بعده إذا صلى بهم ركعتين في موضع إقامة، وإلا فلا. يعني إذا سلم بهم في موضع سفر مثلا على رأس ركعتين لا يشترط أن أعلم أنه مسافر ولا مقيم. أما إذا كنا في موضع إقامة فينبغي أن أعلم، يعني لو سلم مثلا على رأس ركعتين فقال أتموا صلاتكم فقد علمت وأنا في صلاتي. لو أنني قمت مثلا وأكملت، أنا أكملت صلاتي وبعد الفراغ من الصلاة علمت أنه مسافر، هاي قبل الفراغ أو بعده، يعني قبل فراغي صلاة هذا المقتدي أو بعدها. فلو صلى في مصر أو قرية ركعتين وهم لا يدرون حاله فصلاتهم فاسدة. يعني صلاتهم فاسدة إن لم يعلموا، لا علموا قبل الفراغ ولا بعده. يعني واحد أنا دخلت مكان مثلا في قرية وجدتهم يقيمون الصلاة فصليت اقتديت سلم على رأس ركعتين وذهب، وأنا أكملت صلاتي وما لقيت الزلمة خلاص راح، شو حكم الصلاة فاسدة؟ ما بدي أعرف جزء يكون هذا الرجل مقيم وسهى. وإن كانوا مسافرين قال فصلاتهم فاسدة وإن كانوا مسافرين. يعني أنا مسافر دخلت بلدة ضمن بلدة يعني وصليت، فصلى رجل ركعتين وذهب. نعم ممكن يكون هو مثلا مقيم وصلى ركعتين، لو كنت أنا مسافر ما بجوز أقتدي فيه. أما إذا صلى خارج المصر فلا تفسد، لأنه يعني خارج المصر هو مظنة السفر. ويأتي المسافر بالسنن الرواتب حال النزول، ويتركها حال السير قيل إلا سنة الفجر، يعني لشدة تأكدها أو لوجوبها. إذا قلنا لوجوبها لا يتركها، إذا قلنا لتأكدها فيسعه تركها، لكن هي آكد من غيرها. هناك من ينهى عن صلاة السنن في السفر، وجدت من ينهى عن هذا، يعني بعده من البدع أنه شو تصلي السنن في السفر. طيب ليش كان الأبحاث الفقهية كلها تذكر صلاة النافلة على الدابة؟ نافلة مو رواتب، الرواتب آكد من النافلة. لما ذكروا يعني أنه الأمر واسع بالنسبة له في الحضر لا يسعه أن يترك الرواتب المؤكدة، لكن في السفر يعني الأمر واسع، في عندك متسع وفي راحة ونشاط صليها، ما في نشاط أو ما في متسع بالوقت بسم الله. والمعتبر في تغيير الفرض من قصر إلى إتمام وبالعكس آخر الوقت، يعني في تغيير الفرض بالنسبة لي إذا كان ضمن الوقت يعني، وبالنسبة للقضاء إذا خرج الوقت نعتبر آخر الوقت. فإن كان في آخره مسافرا وجب ركعتان، يعني أنا كنت في أول الوقت مقيما أذن علي الظهر مثلا وأنا في بيتي فما صليت وخرجت، لكن صليت في يعني الموطن الذي هو خارج مصر، فات برات مصر صليت اللي هو موطن السفر يعني، أو تبدأ في أحكام السفر، فأصلي ركعتين. العبرة شو؟ بآخر الوقت، تغير بآخر الوقت، يعني لا أنظر إلى كون أول الوقت يعني كنت مقيما، لكن هو بحقيقة لما أنا عم أتكلم عن الصلاة أداء فأنا أقول العبرة ليست لأول الوقت ولا لآخر الوقت، العبرة لوقت الأداء، للأداء نفسه. أنت لما عم تأديه مسافر ولا مقيم؟ تمام؟ فهيقول أنه من تغير التغير من قصر إلى إتمام آخر الوقت، فإن كان في آخره مسافرا وجب ركعتان. نحن نقول أنه إن كان في وقت صلاته تمام، هذا بالنسبة للأداء. وأما بالنسبة للقضاء فنها عم العبرة لآخر الوقت. تمام؟ أنا طلعت مثلا بعد أذان الظهر شو كنت؟ مقيم. ولو صليت بها هنا صلي أربعة، طلعت خارج المصرف الطريق صليتها، قديش تصليها؟ ركعتين. وصلت إلى بلدي قبل خروج الوقت ونويت الإقامة 15 يوما، أنا بأول الوقت وآخر الوقت شو؟ مقيم. كيف بدي صليها؟ خلاص أنا صليتها لما صليتها كنت مسافر، وأصليها في الوقت وليس قضاء. شو بدي صليها؟ صلاة سفر. لو كان العكس صلي صلاة الإقامة، يعني أنا مثلا سافرت بعد ما طلعت شو كنت؟ مسافر. وصلت إلى بلدة ونويت الإقامة فيها 15 يوما، وصليت بعد ما صليت سافرت، يعني عرض لي شيء فسافرت، فأنا في أول الوقت مسافر وفي آخره مسافر، لكن وقت الأداء شو كنت؟ مقيم. لكن في مسألة يعني نادرة لا بذكر إياها، قال فإن كان في آخره مسافرا وجب ركعتان وإلا فأربع. فلو صلى الظهر أربعا وين صلىها؟ في مكان إقامة ثم سافر في الوقت فصلى العصر ركعتين مسافر الله أذن العصر صلى ركعتين ثم رجع إلى منزله لحاجته فتبين أنه صلاهما بلا وضوء. بعد ما رجع للبيت لحاجة تبين أنه صلى الظهر والعصر بلا وضوء. قال صلى الظهر ركعتين والعصر أربعا. شو السبب؟ إنه خارج وقت الظهر كان مسافر. أما الآن. إيه. فهو حيصلي الظهر شو حيصلي يعني أداء ولا قضاء؟ قضاء قضاء. من صورة المسألة أنه خرج الوقت. فحيصلي قضاء. ولذلك بيصلي ركعتين. والعصر شو حيصلي؟ ليه؟ لأنه هو مقيم. وهو أداء. لأنه الآن هو يصليها أداء. تمام؟ يصليها أداء. ووقت أدائها كان مسافرا كان مقيما كان مقيما وقت أدائها كان مقيما. فنحن يعني بس مشان نأكد مسألة إنه حكيناها إنه لما بيصليها في وقتها فالعبرة لوقت أدائها. لما بيصليها قضاء العبرة لآخر الوقت. قال لأنه كان مسافرا في آخر وقت الظهر ومقيما في العصر. ثم قال الوطن الأصلي ووطن الإقامة. الوطن الأصلي الذي ولد به هو الوطن الأصلي لا يحتاج إلى نية الإقامة ولا إلى مدة الإقامة. لمجرد أني دخلت وصرت مقيم شو تلقائيا ولا بدي أدخل أنا مثلا لحاجة نسيت كما في المسألة التي مرت قبل قليل نسيت الهوية برجع أخذها وروح. لما دخلت وصلت مقيم هذا الوطن الأصلي. أما الشروط اللي اشترطها فهي لوطن الإقامة. تمام؟ يعني ما هو الوطن الأصلي؟ فلا أكون مقيما حتى أنوي الإقامة 15 يوما مع الشروط اللي ذكرها بيكون مكان صالح الإقامة يكون مستقل أنا. الوطن الأصلي ما هو؟ الذي ولد به أو تأهل يعني تزوج. نعم. أو تأهل ولم ينوي السفر منه قبل نصف شهرين. أما لو راح عمل عرسه مثلا في بلدة يروح على مثلا بلد يعني بعيدة عن مكانه مسافة السفر راح عمل عرس فيها ونام ليلة ليلتين ورجع. لا في ناس هلا بيروحوا يعملوا عرسهم بلاد أجانب بلاد الكفر والعياذ بالله. فهل يعد هذا وطنا أصليا؟ لا يعد. نعم إذا تزوج بها ونوى الإقامة فيها نصف شهرين نعم أو أكثر فهذا يعد وطنا أصليا. أو توطنه وعزم على القرار به وعدم الارتحال عنه أيضا يصير وطنا أصليا. مثل ما حصل الآن كثير من السوريين اللي مثلا طلعوا سافروا على أساس أنه نازحين مثلا ذهب إلى مصر يعني وجد سكنا ووجد عملا فتح شركة وفتح معمل فتح وطاب له المقام قال خلاص أنا ما أترجع أبدا. شو صارت نسبة له وطن أصلي. لو رجع إلى وطنه الأصلي اللي هو بلده مثلا في دمشق فرضنا ولا بسأبة ولا بحمص قرية أو مدينة شو الحكم؟ يقصر ليش؟ لأن الوطن الأصلي يبطل بمثله يبطل بمثله لا يبطل بوطن إقامة لمثله يبطل. وممكن يتعدد الوطن الأصلي إذا كان تحقق الشروط الأمرين. يعني مثلا كان عنده هون زوج مثلا بيت وزوجة وعنده هناك بيت وزوجة. مجرد أملاك ما بيكفي. إن أنا عندي أملاك في بلدة في بلدتي الأصلية هذا لا يكفي لي يعني كونها بقائها وطن أصلي. يكون فيه له أهل. المقيد الأهل بالزوجة فيه. اي نعم هيك الظاهر يعني انت عم تنزل من وطن إقامة لوطن أصلي هذاك وطن أصلي ما عندك وطن أصلي ثاني انت مش هم وطن أصلي فينا؟ لا مو وطن أصلي وطن إقامة هذا نحن ناويين الإقامة أكثر من 15 يوم فيه نعم بس ما ناويين البقاء دائما تمام فهون وطن إقامة فهون أتم هناك أتم ما في قصر الله ولا هناك هون تتم ما بقي نعم. إذا سافرت إذا سافرت في الطريق تقصر إذا وصلت إلى مثلا دمشق مجرد وصولك تتم لما ترجع لهون تنوي إقامة أقل من 15 يوم تقصر أكثر من 15 يوم جددت هذا كان وطن إقامة يعني وبطل بالوطن الأصلي ثم جددته حتى لو كان يعني بوطن إقامة مثله يبطل مثل وطن الإقامة يبطل بمثله أيضا شو يعني يبطل بمثله إذا رجعت نوت الإقامة 15 يوم فيعود وطن إقامة من يتجدد إذا شفنا الوطن الأصلي سيبطل إذا نحن خلاص الواحد قرر هون وليس له هناك بيت وزوجة يعني زوجة أهل ساكنين هناك أي نعم يبطل والوطن الأصلي الذي به نعم كذا وكذا يبطل بمثل هذا الخبر يبطل بمثله لا غير حتى لو ما كان في بيناتهم مسافة سفر يعني صار خلاص هذا الثاني صار وطني الأصلي بحيث لما بدي سافر أنا وروح وارجع مريت على وطني الأصلي في الرجوع بيبقى هذا اسمه طريق مرور طريق واحد كان ساكن مثلا هون راح سكن بصيدة خلاص نوى أنه يبقى بصيدة فرضنا تمام وهو راجع من سفره مر إلى صيدة بيكون جاي من الطريق الثاني هذا تبع البقاع الجبال هيك مر لصيدة هو جاي من الشام لأ أنه في تلج الظهر البيدار فذهب إلى صيدا هو كان بصيدا سكن هو فمر إلى صيدا شو حكم صيدا بالنسبة له سفر فهي وطني الأصلي بطلت وإذا كان الأمر بالعكس تمام إجا من هون هو مثلا هو سكن الآن استقر في صيدا نعم وجاء إلى هنا مرور طريق شاف عمه وخاله والله خليه معكم إيه لكن هذا شو وطن كان أصليا الآن مرور طريق تقصر فيه يبطل بمثل لا غير إذا لم يبق له بالأول أهل فلو بقي لم يبطل بل يتم فيها بمجرد الدخول وإن لم ينوي إقامته يعني سيدنا عثمان لما دخل مكة أتم لأنه فيه له أهل فيه كان إلى زوجة في مكة ولذلك أتم ومن النبي عليه الصلاة والسلام ما أتم البلد فيه أقارب قبل أقارب موجودون ولكنه لم يتم وصل المدينة نوى عدم الارتحال عنها ويبطل وطن الإقامة الذي نوى الإقامة فيه نصف شهر فأكثر وكان صالحا لها كما بينا بمثله شلون بمثله يعني بأن تسافر عنه مسافة مثلا مسافة سفر سافرت مسافة سفر أو بأن تتخذ وطنا غيره ولو كان ما في مسافة سفر يعني أنا غيرت هلا شلون كنت ساكن بصيدا مثلا سكنت هون ما في مسافة سفر هلا وطن الإقامة وين صار بالنسبة لك؟ هنا. فمثل ما قلنا المسألة، لو جيت مثلا من الشام ومريت لصيدا، شو هي صيدا بالنسبة لك؟ ما عادت وطنان، وطن إقامة. وبإنشاء السفر عنه وبالوطن الأصلي وبإنشاء السفر منه، يعني أنشأ سفرا طويلا. لكن هو ما بيظهر الحكم يعني إلا بإنشاء سفر، لأن ما دمت نويت الإقامة، نويت الإقامة في هذه البلدة و يعني أكثر من 15 يوم مثلا، وكنت قد نويت في غيرها من قبل لكن ما في بيناتهم مسافة سفر، انتقلت إليها انتقالا، شو الفائدة؟ شو تغير علي؟ أنا بمجرد ما نويت الإقامة هون أتمه، فلو أنني غيرت ما في شيء، ما تركت الحكم. الحكم بيترتب بإيه؟ بأنني أنشأت السفر، وإن عاد إليه لا يعود مقيما إلا بنيتها. هذا مثال اللي ذكرنا أنه طلاب يسافروا مثلا من بلدة إلى بلدة للدراسة، كل خميس بيروح لأنه يعني السفر متيسر بالنسبة له، يروح الخميس بيجي السبت، أمنوا إقامة مثلا 6 أيام أو 5 أيام أو خميس إيه خميس لا بيروح، بيجي السبت كمان ما في 15 يوم. ثم قال صلاة المريض، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يعني حقيقة أحكام السفر بدها قراءة بالمطولات شوي، يعني لازم يقرأ بواحد فيها مثلا يقرأ بالحاشية أو يقرأ في كتب المطولة، بدائع الصنائع، إذا بدائع بيذكر خلافات كثير يعني والأدلة، أما يعني التحرير يعني بحر الرائق مثلا مع تعليقات العابدين. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.